في هذه الليلة يشرفنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ صالح بن سعد الحيمي الأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية والمدرس في المسجد النبوي الشريف، وبإذن الله عز وجل يفيدنا ويذكرنا بما يفتح الله عز وجل عليه. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتذاكر إخوتي وأحبتي في الله حول قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآيات الكريمة فيها بشارة للمؤمنين المخلصين المخبتين المستقيمين على طاعة الله تبارك وتعالى قولا وعملا واعتقادا، حيث ينالون البشرى بمجرد خروجهم من هذه الحياة الدنيا، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، يبشرهم بالنعيم المقيم، يبشرهم بمقعدهم في الجنة. لكن هذه البشارة قاصرة على من آمن بالله واتقاه واتبع سبيله واهتدى بهداه وسار على نهج نبيه ومصطفاه واختفى أثر السلف الصالح، حيث قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله وحققوا ما يقتضيه ذلك أو تلك الدعوة من فعل المأمورات وترك المحظورات، لأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. لذلك قال: إن الذين قالوا ربنا الله. هل هذا يكفي؟ بين ذلك بقوله: ثم استقاموا. وسأل سفيان بن عبد الله الثقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم ماذا؟ ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقيم. البعض من الناس يدعي أنه مسلم ويردد لا إله إلا الله، لكنه لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها، بل كما يقولون مسلم بالهوية، والتبعية، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، ويقع في الموبقات من شرب الخمر والزنا والمخدرات وما إلى ذلك من المحرمات، ثم يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله، من قالها لا بد أن يكون مطبقا لشروطها التي هي العلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، واليقين المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والمحبة المنافية للبغض، والصدق المنافي للكذب. إذن الدعاوى لا تنفع، ولذلك قال إن الذين آمنوا وعملوا، إن الذين آمنوا ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا؟ وأعمالكم. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن المفتاح لا بد أن تكون له أسنان، فإن لم تكن له أسنان لا يمكن أن يفتح ولا يمكن أن يكون مفتاحا. وقال الحسن البصري ذات يوم وهو يصلي على جنازة زوجة الفرزدق، وكان قد الفرزدق الشاعر قد جاوز 70، فقال له: ماذا أعددت لهذا اليوم يا فرزدق؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله. قال: ولكن لا إله إلا الله لها مفتاح أو مفاتيح، فإياك وقذف المحصنات، فإياك وقذف المحصنات. إذن الأمور ليست بالدعاوى ولا بالتبعية ولا بالانتساب، بل لا بد من التطبيق العملي لمن يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله. ولذلك قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على دين الله قولا وعملا واعتقادا. ولذلك الألفاظ التي يرددها بعض الشباب: فلان ملتزم فلان غير ملتزم، كلمة ملتزم ما تصلح، الأولى أن يقال نحسبه مستقيما، نحسبه مستقيما ولا نقول ملتزما، لأن الالتزام يعني هو عام لا يخص الدين. ولذلك يقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. فيقول تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، الطريق غير المعوج. هؤلاء الذين استقاموا على طاعة الله، فعلوا المأمورات وتركوا المحظورات، وتزودوا مما وفقهم الله لهم من التطوعات، تأتيهم البشائر بمجرد أن تبلغ الروح الحلقوم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تطمئنهم وتبشرهم وتريهم مقاعدهم بالجنة. وتطمئنهم أنهم لا يمسهم خوف ولا حزن ولا فزع، يسلمون من الفزع يوم الفزع الأكبر، يكونون مطمئنين ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم يبشرونهم بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جزاء وفاقا بما قدمتم. ثم يطمئنهم الله أكثر بقوله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن كان الله وليه كفاه، من كان الله وليه كفاه ووقاه وهداه وحافظه ووفقه لكل خير وجنبه كل مكروه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم عاد إلى البشارة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشرهم الله بالجنة ثم قال: نحن أولياؤكم. بشرهم الله بالجنة لأنهم أولياء الله، والله هو وليهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم ماذا في الجنة؟ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة للذين قال الله فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم بين أن هذا نزل من الله وضيافة عظيمة وإكرام من الله عز وجل لأهل طاعته. فماذا أعددنا لذلك؟ وماذا أعددنا لذلكم اليوم العظيم، لذلكم اليوم العظيم، مما يقرب إلى الله عز وجل؟ أداء الفرائض، اجتناب النواهي، فعل التطوعات، هذا هو طريق النجاة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طريق الاستقامة يا عبد الله واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن نسمع المواعظ ليل نهار حول هذه الأمور، لكن العبرة يا عبد الله بالتطبيق، ليس أن تسمع فقط، ولكن المهم أن تسمع وتطبق وتؤدي ما أوجب الله عليك، وتبتعد عما حرم الله عليك، وتستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك. جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ صالح على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياه بها لكم جميعا والسامعين. هذا شيخنا سؤال. نعم. يقول فضيلة الشيخ تعليق على هذا البيت الذي يقول الله ربي لا إله سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ نعم. هذا البيت خطير ومحرم ولا يجوز التفوه به، لا سيما الشطر الثاني، ما في الوجود حقيقة إلا هو، وهي عقيدة تسمى عقيدة أصحاب وحدة الوجود، وهي طائفة موجودة وما زالت توجد في بعض بلاد المسلمين. أهلها وأصحابها يعتقدون أن الرب عبد والعبد رب، وزعيمهم الحلاج وابن عربي والتلمساني وابن سبعين وغيرهم. ابن عربي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسة. ويقول قبحه الله وهو صاحب الفصوص أو صاحب المسمى بالفتحات المكية، وهي الفتحات الشيطانية، مما جاء فيها من أشعاره يقول: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أنا يكلف. ويقول: ما في الجبة إلا الله. فهو يرى أن الله يتمثل في جميع الموجودات، فأنت الله والجدار الله والحيوان الله ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن أسوأ ما يعتقدون أنهم يرون أن أعلى درجات الوحدة مع الله عز وجل هي لحظات الجماع والعياذ بالله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: يا أمة معبودها موطوؤها، يا أمة معبودها موطوؤها، الشطر الثاني ما أدري كذا، وثغرة الطحاني. يعني المهم أنه هذا اقتبسوه من الهندوس والعياذ بالله، وهي من أخطر الطوائف، وقد أجمع الأئمة على كفرهم، بل حتى بعض الطوائف المنحرفة تكفرهم، وهم ليسوا على ملة الإسلام. طبعا أصحاب وحدة الوجود ليسوا على ملة دين الله سبحانه وتعالى. فمعنى قوله ما في الحقيقة إلا هو، يعني لا موجود إلا هو، لا موجود في السماء ولا في الأرض إلا هو، إذن كل شيء هو. أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهم ينتشرون في كثير من البلاد وكتبهم تدرس، كتبهم تدرس في بعض جامعات المسلمين. نعم. صلى الله عليه شيخنا، لو دللتم السامعين على بعض الرسائل الكتب التي تعينهم على الاستقامة على التوحيد وعلى بتقدير الله عز وجل. نعم. كتب التوحيد أولا عندنا القرآن الكريم، السنة النبوية المطهرة، وأما مختصرات فمن أهمها أصول الثلاثة أو ثلاثة أصول الشيخ محمد عبد الوهاب، كذلك كتاب التوحيد، كتب شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله الجميع، وهي كتب نافعة يبدأ بها طالب العلم، وإن تيسر له أن يدرسها على أحد المشايخ أو حتى بعض تلاميذهم فهذا شيء حسن، ويجتهد طالب العلم أو المسلم في أن يفهم مبادئ التوحيد، مبادئ ذي بدء، ويعرف شروط لا إله إلا الله ويطبقها ظاهرا وباطنا. لكن من أهم الكتب الواضحة التي أرى أن تدرس المساجد كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وتمتاز بأنه قد شرحها أخونا الشيخ دكتور عبد الرزاق البدر وفقه الله. هذا الكتاب يعني فيه الأولويات التي يجب أن يهتم بها كل مسلم. لا سؤال يا شيخ. السؤال الأخير لأن ورانا برنامج. يسأل عن التورق. التورق ولا تورق؟ التورق بالقاف. أي. التورق الصحيح جوازه إن شاء الله، وصفته أن تشتري سلعة مؤجلا بأكثر مما من قيمتها نقدا مقابل الأجل، يعني زيادة الثمن مقابل ماذا؟ مقابل الأجل. وهناك من المشايخ من يمنعها، والذي يترجح جوازها إن شاء الله تعالى بشرط أن يبدها فورا، لا يقول إن أخذتها نقدا فهي عليك بكذا، وإن أخذتها نسيئة فهي بكذا، ويفترقان قبل أن يحدد الوضع الذي ستكون عليه، فلا بد من البدء فورا، لكن يحرم عليه أن يزيد في السلعة أو في ثمنها في حال تأخر الشخص عن السداد. ولذلك هذا الذي يسمونه الآن شرط الجزاء في القوانين الوضعية، هذا شرط فاسد لا يجوز. الذي يسمى شرط الجزاء هو ربا الجاهلية بعينه، شرط الجزاء هو ربا الجاهلية بعينه، يعني شخص أخذ منك بيت بقيمة كذا وكذا مقابل أن يسدد بمدة سنتين، لكن كتب عليك إن تأخرت عن السنتين أزيد عليك نسبة كذا وكذا، فهذا محرم ولا يصح، الذي يسمونه الآن شرط ماذا؟ شرط الجزاء، محرم قطعا. وأيضا مما يتعلق بالتحريم في المسألة أن لا يشتري الشخص الذي باعك السلعة تورقا أن لا يشتريها منك نقدا بأنقص من قيمتها أو نسيئة بأزيد مما أخذتها به، هذه اسمها مسألة ماذا؟ من يجيب؟ العينة، أحسنتم، مسألة العينة وهي محرمة، مسألة العينة وهي محرمة قطعا، ويجب على المسلمين البعد عنها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأستودعكم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.